انه لم يكن تؤخذ الزكاة من الخضروات على عهود اهل المدينة المختلفة، يبقى هنقول كده لغاية ايه؟ لغاية عهد الخلفاء الراشدين، لغاية عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاجة اللي سبيلها النقل كأن ده يبقى نقل متواتر يعني، وليس تعميم ان كل عمل اهل المدينة يكون ايه؟ ها؟ ما هو صحيح، ما عشان كده بقول ان ما يلزمش بعضهم كذا يكونوا مجتهدا، فما ينفعش يتقال عمل اهل المدينة يلزم كل الناس حتى لو خالف الحديث الصحيح. يقول: فإن قال هؤلاء تنازعوا، قيل: وأولئك تنازعوا، فلا يمكن أن تدعي دعوى باطلة إلا أمكن معارضتهم بمثلها أو بخير منها، ولا يقولون حقا إلا كان في أهل السنة والجماعة من يقول مثل ذلك الحق أو ما هو خير منه، فإن البدعة مع السنة كالكفر مع الإيمان. يعني ما تعرفش إيه تقف، زي ما الكفار ما عرفوش يقفوا في الحجة أمام المؤمنين، كذلك أهل البدع ما يعرفوش يقفوا أمام أهل إيه؟ السنة. وقد قال تعالى: ولا أتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.